في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير البرية أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين. معنا أيها الإخوة المستمعون الكرام في هذه الحلقة موضوع أسري بعنوان الدرس التربوي للأسرة وأهميته. لقد حث الإسلام على الترابط والتكافل، وهو هدف لا شك كبير وعظيم، وإن من الترابط والتكافل الأكبر أهمية هو ما يتعلق بأمور الدين وتعليمه والاهتمام به، لا سيما لأفراد الأسرة، وهي الدائرة الخاصة التي يسعى الأبوان الكريمان لإنجاحها في جميع شؤونها. ومن أسباب نجاح الأسرة أن يكون لأفرادها ملتقى علمي تربوي ولو كان صغيرا، ويكون دوريا في كل أسبوع اللقاء، بحيث يجدول هذا اللقاء بما يناسبه من العناصر التربوية والعلمية أو كلاهما. والكلام في الملتقى العلمي التربوي للأسرة من عدة نقاط. أولاً، أن هذا الدرس للأسرة هو من الزاد العلمي التربوي الذي تتغذى عليه عقول الأفراد مما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم، فلا بد أن يتعرف المسلم على أحكام دينه كالصلاة والزكاة وغيرهما من الأحكام الشرعية، وكذلك يتعرف على السلوك الحسن والأخلاق المتميزة، فهذا الملتقى الأسري يحقق تلك الرغبة والأهداف المرجوة، فهو من الضرورة بمكان حتى لا تنمو هذه الأسرة على جهل فيما يهمها في دينها وأخراها. ثانيا، طريقة هذا الملتقى الأسري هي بأن يستشير الأب أولاده في الوقت واليوم والمكان المناسب لهم جميعا، فيجتمعون ثم يطرحوا فكرة درس تربوي للأسرة، ويجعل الأولاد يديرونه في مادته العلمية والتربوية ليعتادوا تحمل المسؤولية، وذلك بإشرافه هو المباشر، فيمكن أن يعتمدوا كتابا يرونه مناسبا فيقرؤون منه ويتناقشون فيه، ويكون من خلاله بعض الترويحات المناسبة من مأكول أو مشروب ونحو ذلك، كما يعد أيضا بعض الهدايا للبارزين والمبدعين من الأولاد. ثالثا، ما يشكل عليهم من مسائل علمية أو تربوية من خلال هذا الملتقى يمكن سؤال أهل العلم عنه والإفادة عنه في الحلقة القادمة، وتكون هذه المسائل واجبات على الأولاد يحضرونها في وقت لاحق حتى يعتادوا بذلك مخاطبة أهل العلم، وأيضا يناقشونهم عما يجدونه في هذه المسائل التي أشكرت على أهلهم في هذا الملتقى. رابعا، يمكن أن يكون في هذا الملتقى مسابقات للأولاد تشحذ هممهم وتنمي قدراتهم، وذلك مثل أن يكون في كل جلسة سؤال يسمى سؤال الأسبوع أو فارس الأسبوع، يطرح ويطلب الجواب عليه في تاريخ معين، فيبدأ الأولاد بالبحث عن الجواب ويتم رصد الإجابات، ويكون التكريم فوريا في كل حلقة أو بأن يرصد مع الأسئلة الأخرى، ويكون التكريم في نهاية الفصل الدراسي. خامسا، منهجية هذا الملتقى العلمية أو التربوية يقترح فيها ما يلي، واختر مما تسمعه خيارا مناسبا. أولا، في التفسير يقترح تفسير العلامة السعدي رحمه الله، وعنوانه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فهو كتاب ميسر وسهل في عبارته وعظيم في فائدته العلمية والتربوية. ثانيا، في الفقه آداب المشي إلى الصلاة، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذلك لهدف ضبط صلواتهم علما وعملا حتى تنضبط جميع أعمالهم، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله كما ورد في الحديث. ثالثا، في الإيمانيات القولية والعملية كتاب 40 مجلسا في التربية الإيمانية، وهو من إعداد اللجنة العلمية في مكتب الدعوة في جنوب بريدة، وتقديم الشيخ الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي، وهذا الكتاب متوفر في المكتب نفسه وعلى شبكة الإنترنت، وهو عبارة عن أقوال وأفعال تدور مع المسلم في يومه وليلته، وهي ما تسمى عند أهل العلم عمل اليوم والليلة. رابعا، في الآداب والأخلاق كتاب الآداب للشيخ فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب حفظه الله، وهو كتاب مليء جدا بالأخلاق والآداب النبوية التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم. خامسا، في السيرة النبوية كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهو كتاب قيم وسهل وميسر وممتع. وأيضا كتاب الرحيق المختوم للشيخ المبارك فوري، فهو كتاب سلس ومتميز أيضا، وقد حاز هذا الكتاب في المسابقة الدولية في السيرة النبوية على المركز الأول، إلى غير ذلك من الكتب التي يمكن الاستفادة منها في شتى الفنون والسلوك والآداب، لتكون هذه الأسرة مخرجا زاكيا للأبوين الكريمين. سادسا، من النقاط التي يتحدث عنها في هذا الملتقى الأسري المهم، الكلام على هذا المجلس بأنه مجلس خير تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكر الله أصحابه في من عنده، وقد وردت هذه الأربعة في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها المستمعون الكرام، إن مثل هذا اللقاء الأسري يتربى الأولاد على مائدة النبوة فيه ويستقون من مائها الزلال، بخلاف البيت الذي يخلو من هذا وأمثاله، فلربما قد يكون فاتهم خير كثير. فهنيئا للمبادرين لتلك الدروس، صحبة الملائكة لهم وذكر الله لهم ورحمته بهم. سابعا، من النقاط عن هذا الملتقى الأسري، إن المناهج المدرسية في العقيدة والفقه والحديث ونحوها مناسبة جدا أن تكون ضمن برامج هذا اللقاء الأسري، فإنها كتبت بعناية وأشرف عليها علماء أجلاء وخبراء متميزون، وفيها من الخير الشيء الكثير، فهي ملخصة وبأسلوب ممتع وواضح. ثامنا، يمكن وضع مكتبة مصغرة في البيت تكون جانبا مساندا لهذا البرنامج، بحيث يطلع عليها أهل البيت جميعا، وتتكون من بعض المراجع اليسيرة التي تكون في متناول فهمهم، فهي تنمي عندهم حسن القراءة وحسن الطلب، ويتطبعون القراءة في الكتاب ويألفونه، وتنمي أفهامهم وتكسبهم المعارف عن السابق واللاحق. أخيرا أيها الإخوة والأخوات من الآباء والأمهات، لا نستعجل الثمرة من خلال هذا البرنامج في ظرف شهر أو شهرين، فلنستمر على هذه المنهجية أشهرا عدة، وعندها سنلمس التغيرات الإيجابية في أولادنا، سواء في علمهم أو في سلوكهم، فإن البرامج التربوية تحتاج إلى بدايات قوية حتى تستمر، وليكن بعض أفراد الأسرة مسؤولين عن استمرار هذا اللقاء وعدم انقطاعه، بحيث يناقشونه فيما بينهم، يناقشون أسباب نشاطه فيعززونها وأسباب ضعفه فيعالجونها. وإذا استمر هذا اللقاء العلمي التربوي، فإن البركة تحل بهذا البيت